يحصل الآن في صدقة الفطر، ممكن يكون عن طريق الإجابة عن أسئلتكم أحسن. ومن عنده سؤال في هذه المسألة يرفعه الآن. قال في سؤاله يريد أن ماذا في صدقة الفطر من التكفير؟ على كل يوم قال النبي بن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الفطر والعبد والذكر والانثى من المسلمين. هذا الحديث اشهر احاديث صدقه الفطر اصحها هو اصل هذه المساله. حديث ابن عباس عند ابي داود بن ماجه واحمد وغيره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طعمه للمساكين. فقول طعمه للمساكين هذا الحديث اصل في من تصرف عليهم صدقه الفطر وانها تصرف على المساكين. وكذلك الحكمة من تشريع هذه الزكاة وفرضيتها أن الرسول قال تضرب للصاعق من النوم والرفث، فأبادت هذه الأمر أن زكاة الفطر فرضت من أجل تطهير المسلم من الكفر والشح والشباب، ومن أجل يضرب ما نقص من الصيام ما نقص الصيام وما حصل من تقصير في أمر الصيام. كان هذا الجملة الحكمة في فرضية صدقة الفطر. وأيضا الحكمة أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بذل وإحسان وفيها تعاون إلى غير ذلك مما يدخل أو يبين الحكمة من شرعية صدقة الفطر وفرضيتها. نعم هذا يسأل ويقول هل ايش؟ لا اله الا الله. هل تعطى صدقة الفطر للدولة؟ الجواب ان فرضت الدولة على الناس ان يدفعوها اليها دفعوها، وهي مسؤولة الله عن صرفها، وإن لم تفرض فيحرص الناس على إيصالها إلى الفقراء والمساكين. هذا أمر آخر. الدولة إذا رأت من مصلحتها أنها تأخذ صدقة الفطر فالمطلوب شرعا أن تطلبها في وقتها في آخر رمضان مستلم من الناس وقبل صلاة العيد، فلا يحصل تأخر حتى يكون يوم القضاء أو تقدم. كذلك أيضا الدولة تطلبها من قوت البلد من قوت أهل البلد، يكون ضغطها أو يكون ضغطها لصدقة الفطر من خارج قوت أهل البلد. أما القيمة فليست مشروعة السنة النبوية، إنما فرضت أنواعا من أموال الناس ولم تجعل القيمة مع أن القيمة كانت موجودة. هذا مما يكون على الدولة. فإذا حصل أنها فرضت عليهم زكاة الفطر المقدرة بالقيمة دفعوها، فمن أحب أن تجزى عنهم ومن أحب لو كان عنده قدرة أنه يستخرجها من الأصناف التي ذكرت في الأحاديث فهذا أضر وعمل للأحاديث والله المستعان. أما من كان يطلب زكاة نفسه زكاة الفطر بنفسه حيث شاء فلا يجوز له إخراجها قيمة، بل يجب عليه أن يخرجها الذي ذكر في الاحاديث لا يجوز له ان يخرجها قيمه اي نموذا، وانما يخرجها من الاصناف التي ذكر في الاحاديث، بعض الاصناف التي ذكر في الاحاديث حسب ما يكون ايسر له وانفع، كذلك ايضا للمساكين. نعم عليها من على زوجها، الأصل أنها تابعة لزوجها، لكن وقت جدها هي الحقيقة هذا أن الناس لا يؤمنون الفقراء بدعوة أو بذريعة أنهم لا يرجوها وأخذوها الدولة، فإن الفقراء إذا ضيعوا فإن الإثم يكون على الدولة وعلى من يقدر على أن يعطيهم، لأن جمهور أهل العلم يرون أنه يجب على المسلم في ماله صدقة زيادة على الزكاة، زيادة على الزكاة، فالمطلوب الإحسان والبر مع من كان عند الحاجة والضرورة. نعم، من حصلت عليه الدولة صدقة الجنة المرتبة هذا يعني اعتبرها قدام عليه، وإن كان عنده ويحب الأمر أن يكون أمن وأفضل ويرجعه وهذا شيء طيب، وهذا كما استنى الأفضل والأمن فقط وإلا فقد أجزاء عنه. نعم، هذا يصلح هذا يصلح لا ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ولا أن يأمرهم أن يخرجوها من بلادهم، فلا تأمرهم أن يصنعوا، يعني أخذ زكاة من صاحب زكاة، يعني ناس رقاد، ناس سلالات العقل، لكن ما أخرجتها أنت من حوزتك، إيش هذا؟ قد أخرجتها من حوزتك، فمن عندك قرارات البلاد، ترى أن الصدقات كلهم مقدرة في المدينة، ترى الناس في خير وما في حاجة كبيرة لزكاة الفطر، وفي البلاد هناك من منتظر، لا على أن ترجع للفلان ولك أنك تغير أو إذا به بيتك وإذا ذهبت أوصلتها أو صدر بعد الوقت يوم عليك الفقير هذا يجي العبرة بحصول الإخراج، وأن الشخص يعني يكون قد حصل أنه حازها. نعم، إذا تسأل يقول إذا كان الشخص عنده أبناء متزوجين وكذا بنات هم فقراء، هل يعطيهم من زكاة الفطر؟ الجواب نعم، يعطيهم تكون صدقة مسلم، كما جاء في حديث سلمان بن عامر قال الصدقة صدقة الرسول يقول صدقة صدقتان فهي للفريق صلة وصدقة، فيبقى لهؤلاء باعتبار الفقر الحاصل فيه. السلاميس أن يقول مولان ممن ينفق عليه من قبل المزكي، الجواب قد سبق أنه لا مستقلين، إن كان أبناء الشخص مستقلين صار متزوجا حسب أموره بنفسه فهنا لا نفقة له، لا تجد النفقة على الأب على الولد كان الصورة، والولد ينفق له أي فقير فقراء المسلمين فيعطي له كما يعطي للفقراء من المسلمين. وكان الكلام على وزن البر، لا الكلام على وزن البر في بعض الأشياء الأخرى كالسليم والأمر وما أشبه ذلك، وأكثر ما تخرج زكاة الناس الآن من البر، وأكثر من الطعام الذي هي الذرة الحمراء البيضاء إلى آخره، هذا باعتبار أنها من أقوال البلاد، وهكذا الرز صار فيقدر الرز وانواع الطعام تقدر في هذا التقدير مثل الزواج والكلام يجب ان تقدر في هذا. قال يجوز اخراج زكاة الكذب لا، الجواب لا، لانه ليس قوتا، الكلام على القوت، القوت ما يحتاج به الناس، ما يحتاج به الناس الذي لا بد له منه، نحن لا يعني الاشياء التي هي من الثمنيه. لا اله الا الله لا اله الا الله، الاصل انه يخرجها في المحيط الذي هو فيه، في المحيط الذي هو فيه، كبيرة الاستحاضة في طيب وكل نفسها بعيدة خارج مدينة خارج يعني قرية وهكذا هذا يجوز عند هذا يجوز عند اقتضاء مصلحة أعظم من هذا أو عند حصول الاستغناء عنه حصول الاستغناء عنه فهنا كما سمعت إن كان باعتبار أولى والجمع باعتبار قرابة ليصلهم ويصل إليهم ويتألفهم هذه مصلحة لا وجه يعادل أنه يعني يقدمهم على الجيران بهذا الاعتبار وإن بقي على الأصل بهم أن تصفي من الشخص فهذا هو الأصل كما سمعت ويخرج عنه إلى اقتضاء مصلحة رائعة مثل ما اتفق بالقريب وهذا الذي يوصل ذلك الوجود نعم اعطاك شخص صدقتك هل تخرجها عن يعني صدقتك عن او عن اولادك او عن من تجد عليه صدقته او عن شخص او عن من ويجوز لاننا صار في الجبن فإن الجبل الأملاك فلا تتصرف فيها. نعم هذه الشخص أن يخرج صدقة الجبل بمنازل يمتنع معهم في الأكل والشرب مع بعض، العبرة أن يكون فقراء، وقد قلت إنه لا تلزمه نفقتهم، لا تلزمه نفقتهم، فالعبرة في الفقر فيخرجها ويعطيها لهم. ما تقدره الدولة وفي اعتبار الله عشان الله يعني لا ينظر مثلا لصف ما ذكر لصف يعني الأصل فينظر إذا كان هذا المبلغ الذي قدر الدولة قدرت زكاة الفطر يعني يوافق أي صنف من الأصناف ولو كان الصنف الذي ثمنه وسعره هذا وأقل فذلك مسلم إن كان من التقدير الذي من الدولة يعني ما يوافق أي صنف من الأصناف فالشخص يوفي ما ها؟ لا بالنسبة له يوفي من العينية من الأصناف الذي يتصرف نعم كذلك ثمانيه ايوه ويشتغل بها ليس تضمان لها انت المالك لها ليس انت المالك المالك فالزكاه على من كان مالكا وباعتبار انه يمر قد مر عليها حول من سنه اذا كان هذا المال تملكه ولمده سنه فهنا تجد الزكاه عليك انت نعم طيب هل يجوز ان يعطي جاري زكاتي زكاه الفطر ويعطيه زكاه الفطر الجواب يجوز ذلك لانك اذا اعطيت اخرجنا عليه فاذا رد اليه فصار في الجنه وان انصرف بما هو صحيح فهو يخرج عليه لا يقول قال ليس معه من القول ما يكفيه ويكفي من معه لا إما أنه لا يكفي على جهة الاستمرار أو لا يكفيه في الحال أو لا يكفيه في الحال مثلا الآن الفقراء يقول الآن حاله متحسن باعتبار الناس فهنا يزال كما سمعت هنا لا يزال فقيرا كالفقير الذي ليس معه ما يكفي ويكفي من يحوله اما في الحال واما يعني بعد ذلك مما يكون معروفا هذا فقير فيعني يرضى بهذا الاعتبار بعضنا يقول الفقير من ليس عليه زكاه ولو كان معه الا ان الزكاه لم يجب عليه فيكون فقيرا مع يرون أنه كان مرجعا صدقة بالبطل لأنه ليس له احكام الاحياء. فالجمهور كما جاء في روايه عن الامام احمد وبعض يعني العلماء يرون ان لا تخرج عنه من باب الجواز لا من باب الوجوب والفرض، لا من باب الوجوب والفرض. نعم المشهور عن ابن عباس